يسأل شيخنا أحد الإخوة يقول: هناك أرض لرجل ما، عرف رجل آخر أن فيها كنزا مثلا، فكيف ينتفع هذا الآخر الذي عرف بالكنز بالكنز الذي هو في أرض ليست أرضه؟ ليس له طريق شرعي إلا أن يتفق مع صاحب الأرض ويقول له: أنا أظن أن في أرضك كنزا، فإما أن تشاركني في البحث عنه ربح مناصفة أو مثالفة، وإما إن شئت أن أستأجر أرضك بأجر مقطوع بيني وبينك، ثم إن حصلت شيئا فهو لي قل أو كثرة، وإن لم أحصل شيئا فأجرك معك. أما أن يشتري الأرض بظن أنه فيها كنز وذلك رجل يجهل، هذا يدخل في باب الغدر والخيانة. وكذلك طبعا الاستئجار من باب أولى. كيف؟ يعني إذا استأجر دون أن يعلم. أقصد يعني دون البيان. دون البيان قصدي. طبعا. أيوة. جزاك الله خير. يكون باطل البيع أو الإيجار؟ إيش في أي حالة؟ إذا ما أقبى النية إنه في كنز أو شيء من هذا. لا، هو من هنا كما يقول العلماء في فتوى وفي تقوى. من حيث الفتوى صاحب الأرض لا يستطيع أن يقيم عليه دعوة لأنه قضية ظاهرية، لكن من حيث التقوى فذلك مجرد، ولو حصل الأرض يعني لكنه ما يأكل حلالا. وهنا يذكر القصة الرائعة التي حكاها نبينا صلوات الله وسلامه عليه عن رجل اشترى أرضا من شخص فاكتشف فيها كنزا، جر فيها ذهب، فجاء بها إلى صاحب الأرض. الله أكبر، الإنسان لما بتصور هي قصص شو هذيك من نوعية أخرى غير نحن ونحن يعني نحن من خير أمة أخرجت للناس. تكاد لا تتكرر هذه القصص. فجاء إليه وقال له: أنا اشتريت منك الأرض ووجدت في هذه الجرة، هي لك؟ قال: لا، هي لك، أنا بعتك الأرض وما فيها. قال: لا، أنا اشتريت منك الأرض فقط. فاختلف في أمر لا يختلف فيه اثنان ولا ينتطح فيه عنزان في آخر الزمان، فرفعوا أمرهم إلى قاضي ذاك الزمان فسألهما: إيش عندك أولاد؟ قال أحدهما: عندي بنت. والآخر قال: عندي ولد. قال: زوجوهما وأنفقوا عليهما. هذا كمان على الصنوعية. ما هي كما يقال كما تكون يولى عليكم، وإن كانت هذه ليست قاعدة مضطردة، كما تكون يولى عليكم ليست قاعدة مضطردة، لأنه قد يختلف الزمان ما بين عشية وضحاها. يعني مثلا خلفاء بني أمية قبل عمر بن عبد العزيز شتان ما بينه وبين من قبله ومن بعده، والشعب هو ما آل له أن تغير به السرعة هي. لكن الله عز وجل ذو فضل على الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. شيخنا

طبعا عن القانونيين، لأنه بتعرفوا أنتم أنه في نكاح يسمون نكاح المدني، وهذا اللي من مآسي ومساوي جمال عبد الناصر. بعض القضاة الشرعيين فضلا عن القانونيين بتبنوا مذهب أبي حنيفة الذي يقول بأن المرأة إذا بلغت سن البلوغ فهي حرة، تستطيع أن تزوج نفسها بنفسها بدون إذن وليها. فهون يجب أن نلاحظ هذا القاضي اللي أنت أشرت إليه أو مثله، يا ترى هو يعقد لها على اعتبار أنه يتبنى المذهب الحنفي قانونا، ولا يتبنى قوله عليه السلام أيما امرأة نكحت نفسها بنفسها بغير إذن وليها فنكاهها باطل فإن استجروا فالسلطان ولي من لا ولي له إذا اختلفوا. فإذا كان هذا القاضي هذا هو منطلقه هذا شيء طيب، أما إذا كان منطلقه المذهب الحنفي بزوج سواء كان في ولي أو ما في ولي هذا ما يجوز. أي نعم. بسم الله شيخنا في الأحسان مداعبة في نهار رمضان في غلب مثلا يفطر إذا بلى طبعا هو يعني بغير قصد ما جاءت لو شرب ماء بغير قصد هذا كهذا يعني لو شرب ماء بغير قصد أيوه بفطر إذا هاي من باب أولى أنا هكا يعني بهذا القيد كان الجواب يعني في غلبة مش إنه والله جاب شوية لعاب وبلعها لا مش هذا بيقول وبدأ يلعب ولا والسؤال اللي سأله الشيخ أمامي قال له في نهار رمضان أنت قبل فيها ولعاب على لعابها فهي بلعت لعابه أو هو بلع لعابه هل يفطر ولا مفطر؟ أجاب الشيخ بأنه يفطر فطر طبعا إذا كان مقصودا، أما إذا كان مغلوبا هذا قيد طيب هذا كان قصد من بالريبه أبو الشيخ مسألة البيع يعني مثلا سلعة معينة بعتها بكذا سعر في حرج مثلا أبيعها بكذا سعر وهي مش محددة سعرها ما لها سعر محدد وبعتها مثلا لأبو أحمد بسعر ولا أبو حارث بسعر هل هناك حرج؟ أنا رأيني أنا بحث إذا كان السؤال إلى هنا فالجواب يجوز ولا حرج، ولكن عادة في مثل هذا البيع بسعرين مختلفين وهو جائز قد يستغل من بعض ضعفاء النفوس من الباعة فيقعون في منكر لا من حيث أنه باعه بسعر أغلى من سعر اللي باع زيد من الناس، وإنما من جهة أنه استغل طيب قلب الشاري فحكم سنارته فيه. من هون ما بيجوز. أما إذا إجاك واحد إنسان طيب فبعته بسعر عادي 100 مثلا، إجاك واحد تاجر آرح بيقولوا عنا بالشام يعني أزحاله مثل أبو أحمد، ورفعت انتصار ودخل معك في المساومة حتى يصدق المثل السوري ما بحل البيع حتى يعرق الجبينين، فهين إذن أربع ما شئت منه. يعني حتى لو كان السعر أكثر من ما يبيع. أي نعم. هو هذا الكلام. إذا لو ما صار بينه وبين المهم. مثلاً ما بيسأل مثلاً. هون أخي هون المشكلة. وأنا أنا بحكي لك قصة. ما بدك تستغل عدم سؤاله. فأنت معناها راح تستغل طيبة نفسه. أنا بحكي لك قصة. كان إن صاحب من إخواننا اللي بيسموه المشايخ تلامذتنا يعني، وكان ساكن بطرسوس، طرطوس ولا طرطوس، لأنه في طرسوس تبع تركيا، طرطوس تبع سوريا، فكان يجي من هناك عشان يحضر دروسي في دمشق. رجل طيب ودرويش. شو تجارته؟ تجارته شو بصح له؟ بيشتري وبيبيع. صح له طواقي مثلا، بيشتري 20-30 واحدة وبيدور على الناس وبيبيع. صح له زيت، تنكات زيت كذلك وهكذا. يعني ما له ايش مهنة معينة ولا تجارة خاصة. عرفت انه جايب تنكات زيت، وهذا الزيت عندنا يضرب به المثل من طرطوس هذيك البلاد مثل اللاذقية يعني، يبقى صافي. قلت له اعمل حسابي بتنكة، وجايب هيك طوائي وما ادري اشياء تانية. فأنا جاب قديش بدك صدق. راح يومين ثلاثة ما أدري كيف صارت مناسبة، وإيش بفهم إنه بايع تنكة لغيري أنا بأقل من السعر اللي باعني إلي. والله ما ملكت نفسي إلا أني صارحته. قلت له بلغني كذا وكذا صحيح؟ قال لي ايه؟ ولا يبالي يعني ما مو شايف انه فيها شيء، شيء طبيعي تماما. قال ايه؟ قلت له كيف يا اخي؟ انا مسلم قيادتي وثقتي بك، المفروض اذا ما راعيتني مثل ما بيقولوا الناس هذا شيخنا واستاذنا، وأنا لا أريد المراعاة، لكن مفروض أنك تأخذ السعر مثل ما بعد، مش تستحكم فيه أنا وتأخذ مني زيادة. قال لي أنت ما قلت لنا هون الشاهد الله، ما قلت لنا أن الربا غير محدود. قلت لي ما لقيت تطبق العالية. فهون بقى هون اللي يخشى منه، انه واحد يستغل سلامة قلب واحد وثقته بالبائع ويجي هو بقى يتحكم فيه. مثل ماذا تقول انه من سلمك مذبح ولا تذبحه؟ هاي شو تمام. عشان نفهمه انه اذا يعني ناخذ على قضية معينة، قضية معينة مثلا سعر معين ببيع فيه اغلب الناس، اذا قل ماشي معك. ايوه هو هذا. لكن في ظروف التجارة مثلا انت بتبيع بسعر معين في يوم من الايام، لكن بيجي وقت انه انت بتضطر تنزل هالسعر لفوات الوقت او حاجه يعني، فهل في بأس هذا ولا ما في شيء؟ اتقل الله ولا شايف في بدو الشغل يضربك بركه الله. انا دائما دائما الشيخ بس تسال المخلم حتى الشيخي والله ببيع بذلكم زي انا بستشهد فيها. الاثر الذي يذكر كثيرا عن عمر رضي الله عنه في أنه كان يمر بالأسواق فإذا رأى بائعا لا يعرف فقه البيع ضربه بالدرة، يعني من حيث الصحة ومدى صحته مدى صحته. إذا رأى لا يعرف إيش؟ لا يعرف فقه البيع والشراء البيع. لا أذكر. وكان القاعدة شيخنا كنا نذكر دائما بقضية الآثار لكن من باب الفائدة يعني. ما أذكر. مثلا شيخي بيكون عندك مثلا بضاعة معينة بتجيب منها بتكرار، مثلا دشاديش، بيجي تاجر من العراق علينا بيقول ايش عندكم شحنات جاي مثلا، بيقول والله جاي بعد اسبوع بعد 10 ايام، بيقول انا اشتريها قبل وصولها، ما هل فيها شيء هذا؟ ما يجوز. نعم لا يجوز، لا تبيع ما ليس عندك. هي الصف ما تغير يعني نفس البضاعة العينة، نفس العين مش معقول. هذه لا يمكن أن تقول ما تتغير. نعم بتغير التفصيل بتغير. لا لا ال والشرط على إنه نفس العينة، وإذا اختلف الشيء بترك البضاعة. يعني لما يقال في مثل هذه المسألة، نعم نفس العينة، نعم مثل مثلا سيارة موديل كذا ماركة نعم. كذا إلى آخره، نعم هيك بالمواصفات، نعم بالمواصفات، نعم إيه إذا كان كذلك يجوز. نعم لأنه إحنا مثلا ماركات محددة بنجيب مثلا نقول له هالماركة الفلانية هالألوان أو أبيض بيكون ساعات أبيض بيكون ساعات ملون، بيشتري على الشيء المحدد يعني، نعم وعارف الصنف اللي هو عاوده، تقول أنا أشتريها على وصولها. هذه زهرة الخروف. أو البطة أو الليمون أو حاجة. بطة ليمون كلمات عارف. طيب شو الملحق الآن في؟ أما أقول إذا كانت المواصفات، لأنه النهي عن البيع ما ليش عنده معقول المعنى. وأنت أنا كتاجر دافع الثمن للبنك ومستلم الأوراق. الله يسلمك من البنك. يعني هو على البيت تمويل او حاجه هو ما فيش تعامل الا عن طريق البنك، ما حدش حلك يا شيخي. يا شيخي هكذا يقول الناس. نعم فهل ذلك يبيح للناس ان يتعاملوا بالربا؟ لا هو الاباحه بالربا لا، اما انت تتعامل مع البنك فيها شيء ولا يعني البنك بيتعامل بايه؟ انت تفتح اعتماد مقابل فلوسك فيها شيء؟ إيش معنى بارك الله فيك وأنت تاجر وأنا لست بتاجر؟ نعم إيش معنى بيفتح اعتماد؟ اعتماد يعني إن تثبت البضاعة، الاعتماد مستند يعني إنه أنت بتتفق مع البنك إنه يوصل للشركة إنه فلان عاوز 1000 درزم من الدشاديش والثمن عندي، فبيكون بيسلم الضمان الكتاب إلى الشركة، والشركة على موجب هذا الكتاب تشحن البضاعة، لما تشحن البضاعة بتسلم الأوراق للبنك والبنك بيدفع لهم مقابل ال. أنت بتقول الثمن عندي. البنك بيقول الثمن عندي. الثمن. أنت الآن. نعم. إذا أنا فاتني شيء من كلامك. نعم. أو أنت فاتك شيء من كلامي. نعم. معناه أنت سلمت البنك. لا هو البنك إما يكون التاجر ثقة عنده ويفتح له بدون مقابل أو يدفع القيمة كاملة. خلينا هلا على الذي قلته أنا. نعم تفضل. معناه أنك أنت سلمت ثمن البضاعة للبنك. نعم أيه. بكون أنت دافع 100% قيمة البضاعة. نعم إما يعني نوعين من التجارة في البنك، إما أنت بتسلم 100% قيمة البضاعة أو بتكون ثقة بيفتح لك البنك مقابل وصول المستندات وتدفع القيمة عند الوصول. ما هذا سيد اسمعناه ولنا وقفه. نعم لكن الآن نحن نفترض. نعم الصورة الأولى. الصورة الأولى تفضل. أنه دفع ثمن بضاعة 100%. نعم البنك ماذا يعمل بهالثمن هذا؟ بالفلوس يعني؟ بالفلوس هو إما يستغلها أو حاجة من النوع يعني غالبا يستغلها طبعاً. أنت تاجر بتحكي الكلام هذا؟ لا أنا طبعاً بقول إنه غالبا يستغلها يعني. إما وإما ما في إما. لا أكيد بيستغلها. نعم طيب في الحلال ولا في الحرام؟ والله هو نوعين من البنوك. الآن في نوع بنك إسلامي وفي نوع بنك ربوي. البنك الإسلامي شو نوع وشو بيساوي؟ البنك الإسلامي على الشريعة. مثلا إذا وصلت المستندات شحنة البضاعة ووصلت المستندات وهو أنت مش دافع المبلغ ما بأخذ عليك فوائد. لا خليك معي. نعم. سلمنا الألف دينار مثلا. نعم. في المعاملة هي. نعم. البنك شو بيعمل؟ شو الفرق بين هذا البنك الإسلامي؟ هذا بيشتغل في مرابحة البنك الإسلامي. إيه شو هي المرابحة؟ يا إما بيجيب لك بضاعة مرابحة وبأخذ نسبة معينة لمدة محددة والمدة المحددة إذا انتهت وأنت ما دفعت في المبلغ لا يأخذ عليك زائد المبلغ. وإذا دفعت مستعجل يعني مثلا اشتريت البضاعة لمدة 3 شهور ودفعتها بعد أسبوع ما بيرجع لك شيء من الأرباح اللي أخذها. كيف ما بيرجع شيء؟ يعني مثلا أنت اشتريت بضاعة ب1000 دينار وقلت له بدي إياها لمدة 3 شهور طيب يحسب عليك 3 شهور عليها أرباح مثلا 30 دينار طيب أنت بعد الأسبوع بعت البضاعة وتيسر معك المبلغ قل له والله هاي ال1000 دينار أنا عندي تيسر هاي 1030 دينار يقول لك خلاص المبلغ كامل بأخذه منك. مثلا لظروف ما تعثر معك المبلغ بعد 3 شهور ما سددته قاعد 6 شهور ما بأخذ عليك زائد من المبلغ. طيب لما بتفخوا أنه بعد 3 شهور نعم بيأخذ منه ربح معين. نعم. إذا قال له بعد 4 شهور بيزيد المبلغ. ليه؟ لأن المدة زادت. أي هذا شو مربا؟ والله حسب رجال الدين إنه يقول لك هذا. لا دعنا ورجال الدين لأنه في الإسلام ما في رجال دين. في رجال علم. رجال علم شريعة يعني رجال شريعة. ما ليش؟ نعم. كيف هذا؟ أليس هو ربا؟ بقول لك لا البيع بأجل مسموح في الإسلام. ما ليش مسموح لكن عم يأخذ زيادة مقابل إيش؟ نعم. كل ما زاد الأجل نعم. كل ما زاد الربح نعم. إيه هاي اللي عم يسموها مرابحة. مرابحة نعم. إيه طيب تسميتها مرابحة ما ملاحظة الزيادة كل ما زاد الأجل في الوفاء نعم. هذا هي هو الربا. لو مثلا دفع قبل المدة ما بيرجع له شيء ولو زادت المدة ما بيزيد عليه شيء. أنا هلا بدي أعالج هي الصورة. نعم. إنه لثلاث أشهر no. الربع في المية مثلاً 7 no. 4 أشهر بالمية 10 no. 5 أشهر بالمية no. 15 no. إلى آخره no. هاي زيادة ما هي شرعية يقيناً والله أنا أعلم اللي بيشرعوا رجال الشريعة بيقولوا إنه جائز. طبعاً في نوع ثاني هو نوع ثاني هذا نوعين هو عنده من التجارة. نوع ثاني بيفتح لك اعتماد إذا دفعت المبلغ مثلاً كامل للبنك الإسلامي ب1000 دينار وجاءت الأوراق ما بأخذ منك شيء بأخذ عمولي بس. نوعين من الاعتمادات. نحن كنا منخي شو الفرق بين البنك الإسلامي وبين البنك غير إسلامي. البنك العادي الإسلامي إذا كان فتح لك اعتماد وما دفعت المبلغ ما بأخذ عليك فوائد هذا بدون مرابحة. هذا أنت ملتزم فيه تسدده عند وصول البضاعة. البنك الربوي يحسب عليك إذا ما أنت دافع المبلغ كامل من تاريخ شحن البضاعة لحين استلام المستندات. كيف هي بالعلا؟ أنا ما فهمت. البنك الربوي بيفتح لك اعتماد ب1000 دينار مثلا. عرفت يا أخي؟ أصلا أنا ما بفهم لغة البنوك هذه. بيفتح لك اعتماد. يعني لا ما ليش خلينا. اعتماد هو الاتفاق يعني المبرم بينك وبين البنك. خلي أنا أحكي بلغتي. نعم تفضل. أنا بدي أجيب بضاعة ب1000 دينار من فرنسا. نعم. اجينا للبنك الاسلامي. نعم. بقول له انا بدي البضاعة الفلانية. نعم. تطلب لي من فرنسا. نعم. شو بيساوي الان البنك الاسلامي معي؟ نعم. البنك الاسلامي اذا انت رجل معروف عنده ولك معاملة معه بفتح لك البضاعة بدون ما تدفع له المبلغ. كويس. على انك ثقة يعني. كويس. فاذا هذا النوع من هذا النوع بروح بخاطب الفرنسا انه التاجر الفلاني يريد شراء بضاعة بألف دينار رجع شحن البضاعة وعند الشحن بيستلم المبلغ من فوائد او ارباح. طيب. اما البنك الربوي هو بيختلف. معليش خلينا لهون. نعم. اجت البضاعة. نعم. هل البنك الإسلامي دفع ثمن البضاعة للشركة الفرنسية؟ نعم. ولا الشركة الفرنسية كمان تثق بهذا البنك الإسلامي؟ فكما أن البنك الإسلامي وثق بالعميل تبعه. نعم. وما أخذ منه سلفا. نعم. كذلك الشركة الفرنسية ما تأخذ من البنك سلفا، وإنما مجرد ما العميل التاجر بيستلم البضاعة وبيسلم الثمن، البنك بدوره بيسلم هذا الثمن للشركة هكذا؟ لا، نوعين هو. لا خليني هلا هالنوع هكذا. نوعين هذا اللي بتقول عنه نوعين. إما الشركة تثق في التاجر وتبعث الأوراق على عاتقها، هذا البنك ما بتدخل. إذا دفع التاجر الفلوس بحولها للشركة. أما إذا الشركة لا تثق في كيف ما بتدخل يا أخي؟ نحن نحكي إنه التاجر طلب بواسطة البنك. آه، بواسطة البنك خلاص بيدفع البنك. بيدفع البنك. هذا سؤال. آه، وبقول أنت إذا بتثق تثق الشركة. لأنه أنا بارك الله فيك بدأت إنه أنا مثلاً بدي بضاعة بألف دينار بواسطة البنك الإسلامي. البنك خلاص بيدفع البنك عند الشحن، عند ما يسلم لأوراق الشحن. ها. بيدفع البنك على طول. دون دخل. شيخنا. طويل بالك شوي. فبيدفع البنك سلفاً. نعم. وهو ما قبض من التاجر. لا ما قبض. ما قبض. ممكن يكون إنه إذا موثق التاجر يعني. يا أخي عم نحكي هلا الصورة الأولى بارك الله فيك. طبعا. واثق في هذا التاجر. واثق فيه خلاص ما بيدفع. ما بيدفع. ما بيدفع. تيجي بضاعة وبيستلمها التاجر بيدفع له ثمن للبنك. نعم. طيب. هذا موجود هلا إنه من التعامل. نعم. هذا بسموه البنك الإسلامي قرض حسن. لكن هذا يمكن عندكم بقى. ما بالبلاد مو موجود. ما بعرف الله هنا ما جرب. بالكويت موجود بيت التمويل الإسلامي. ما نشوف ابو ليلى شو عنده. انا شيخ الصف الثاني اللي هو البنك. لا خلينا بالصف الاول الله يهديك. ما عندي شو بدك تحكي. كنت بدي احكي بالخصوص هذا. نعم. هذاك الحكي الي مو الك. طيب شيخنا. مو نحن عم نحكي هي صوره. نعم. وصوره ثانيه. نعم. طيب. بالنسبه شيخنا للبنك وفتح الاعتماد ما له علاقة شيخنا حسب فهمي أنا يعني بالنسبة للتجارة، البنك ما له علاقة على الإطلاق بشراء بضاعة أو بيع بضاعة، بس بيأمن البنك عن طريق الكيمسيونجي المبلغ على أساس مثلاً إيش بيحكي للشركة الفرنسية التاجر الفلاني أمن المبلغ عندي وهو الآن باسمكم موجود عندي، بس أنتوا تودوا البضاعة أنا برسلكم هذا المال. بالفترة الشيخنا هاي ما هذا اللي سألناه أول ما سألناه. نعم. البنك شو بيعمل بها المال. نعم. ما هو كان شيخنا يتكلم الأخ أنه يعني البنك هو يشتري وكذا من. لا هو يوقف طاول البنك. أي نعم. نعم موسط. يعني ما أنك تدفع المبلغ عنده بقول لك الشيخ شو يسوي المبلغ البنك طبعا يستفيد من المبلغ. أي نعم. شيخنا في عندك سؤال يعني معين إذا يعني تذكرني فيه. لا عم نحكي نحن هاي المعاملة اللي عم نحكيها. نعم. هاي ما فيها إشكال وعلى هذا النوع ممكن أن تقام البنوك الإسلامية. نعم. لكن هذا ما نعرفه في بلادنا. بس نوعين قلت لك نوعين البنك الإسلامي نوعين عنده. في مرابحة فهو يفتحوا الائتمان على بيع مرابحة أو بيع عادي. هذا يعني شيخ مثلا إذا مخطط لا تصور لأنه بنك بألاف وملايين جنيه لكن حسن بس عم يقول موجود شيخنا في أضيق نطاق لعله مش يعني أبدا أنا أفتح بيت تمويل بمئات الألوف وبالقرض الحسن نعم باخذ عمولي هو مش بلاش يعني باخذ عمولي بس العمولة هالشغل أي ممكن هون بقى المشكلة ما كان ليش عم يسمون قرض حسن عمولة إيش العمولة كم مقدارها مثلا لا واحدة قرض حسن يا أستاذ نعم. معناه مثل ما أنا فهمت من قبل إنه هذا مش موجود في البلاد لكن أنت عقبت على كلمة قرض حسن بيأخذ عمولة إذن وين قرض الحسن لا هو بيأخذ أجور مراسلين وموظفين كيف يا أخي ما عملك ليش بيأخذ أنا ما عم أقول ليش بياخذ نعم عم أقول ليش بيسموه قرض حسن لأنه بيقول لك أنا دفعت المبلغ من تاريخ الشحن لتاريخ وصول مقابل عمولة الله يهديك لا العمولة ما لها دخل في يا أخي البنك لو ما بياخذ عمولة ما بيدفع طيب اسمعني أوضحك أكثر تفضل البنك الربوي بياخذ عمولة بياخذ دعني من البنك لا. يعني نحن بدنا نشوف هذا البنك الإسلامي شو واقعه في الشريعة انه هو بياخذ عمولي على فتح الاعتماد يا اخي فهمنا هذا بس عم نسأل نعم. كيف يسمى هذا بالقرض الحسن لانه مثلك المبلغ انا لو عاملك مثل البنك الربوي باخذ فوائد او ارباح بس ما باخذ عليه يا اخي شو معنى قرض حسن بارك الله فيك انه ما باخذ فوائد عليه ارباح ما باخذ عليه هو عم ياخذ ارباح لا هو باخذ اجور مراسلين يا شيخي هذه اجور فتح يا اخي لو اجيت انا انت تاجر كبير نعم اجيت لعندك قلت لك اعطيني 100,000 قرض لوجه الله نعم لوجه الله ما بدي اشتري تجاره تنقذ لي 1000 دينار نعم. ليدي هذا قرض حسن طبعا قرض حسن طيب نعم بيقول انا بدي اجرد تسجيل وموظفين وإلى آخره مش مقابل للقرض الحسن أجرة موظفين نعم. أليس كذلك؟ أهو بدفع مصاريف عم أسألك نعم. أليس كذلك؟ نعم نعم طيب واحد ثاني إجا بده مليون نعم شو بياخذ منه؟ ما بياخذ شيء إذا كان في عندهم قرض حسن بدون شيء ما انا فاهم عليه يا شيخي شلون قلت بدون شيء والالف اخذوا مني لا يا شيخي في مثلا قروض حسن بدون اعتماد بدون شراء متاجره يعني في عندهم بند قرض حسن اوكي يا حبيبي انا عم اقول بدون تجاره بدون تجاره إيه؟ انت رجع تقول انه ما في تجاره انا سؤالي نعم. بدي ليدي 1000 دينار نعم وسلموني 1000 دينار نعم شو بتطلب مني بعد 5 أشهر الدينار ولا زيادة؟ لا الدينار الدينار ليش؟ قرض حسن لله والموظفين؟ ما لهم شغل وهنيك لهم شغل؟ لأنه ما لا هناك وهنيك لهم شغل؟ هنا محلي أخذوا الألف دينار بس هناك أصرف فلوس على الأجور المراسلين واللي تراسل معاهم هو دفع أجور مراسلين وبركليكسات وبركيات طيب البعض كان يتنوع شيخ لو فضلت يعني البعض 100,000 والبعض 1000 نعم بيأخذوه على 2 نفس العمولة لا لا بيعدي 1000 دينار واحد هذا كلام الشيخ نعم هذا لا بزيد يعني الآن هذول الموظفين هم الكادر هو نفسه نعم ضعب 1000 دينار ضعب 1000 دينار والتليكس نفسه والورقة نفسها والكتابة نفسها وكل شيء نفسه بس بدل ما يحط 4 أصفار بده يحط يزيد الأصفار الثلاثة لا هو المبلغ إذا زاد بزيد العمولة نعم. طيب شلون بتسموه مرابحة هاي؟ مو مرابحة لا هذا نوع مو مرابحة هذا مو مرابحة ولا إيش هذا؟ هذا اعتماد عادي بسموه اعتماد عادي مقابل أي بلاش مرابحة بلاش اعتماد يجوز شرعا؟ والله هذا الرجال العلم أجازوا في لجنة شرعية أنا. طيب بس أنت شايف أنه زيادة زادت مقابل لا شيء مقابل صفرين حطيناهم زيادة هذا بيجوز في الإسلام والله ما عند رجال العلم أو أجاز هذا وفي رجال العلم المفروض أعترض عليهم شيخي. الله أكبر. المفروض أعترض عليهم. طيب شيخي إيش يا أستاذ لا يجوز هذا. ما في أنا في اعتقادي اليوم بنك إسلامي. طيب يعني اسم على مسمى ما في ما في حل ما في حل غير ندمر بطوننا بس لما نتاجر مع الناس يا شيخي لا تتصل تاجر في حدود الشرع نعم بس لا ترتكب ما حرم الله إن كبار التجار أوقفوا معاملاته مع هذه البنوك لأرقمت البنوك نفسها على استحداث شيء شرعي لكن لأن ما كل واحد يقول إيه كيف لا أستطيع إلا أن أتاجر لا أستطيع إلا ممكن تروح بنفسك وتروح إنت الثمن هناك محاضرة كبيرة خطرة كبيرة أنك تروح أموالك تدفعها وتروح عليك أنت باسط بنك وممكن يضحكوا عليك بعد يعني ممكن يشحنوا لك في ناس يشحنوا لهم زبالة طبعا يعني البنك هو لا يتدخل في شؤون إيش داخل البضاعة إنما البنك بيحاول إنه يأخذ أشياء رسمية وراك شحن البواخر مستندات مصدقة غرفة التجارة يعني نوع من الضمان لكن إيش بالك أنت لو تأخذ فلوسك تدفعها نقدين هناك وما يحل لك بضاعة إيش بتسوي إيش عندك ضمان يرجع لك فلوسك وثاني يوم سكر مكتب وراء نحن لا ننكر أن البنوك بغض النظر عن أسمائها أنها بتسهل معاملات التجار لكن هذا الشيء الذي نحن لا ننكره كأمر واقع نتمنى من المسلمين التجار والذين سميتهم بأهل العلم أنه يعترفوا أنه هالتيسير هذا مقابل تحريم مو مجرد ما تيسر الشيء صار مشروعا عنا حديث في صحيح البخاري عن رافع ابن خديج الله يرضى عنه بيقول نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزارعة وقد كان لنا فيها منفعة لكن طواعية الله أنفع لنا شايف هذا موقف المسلم المفروض فنحن ما ننكر أن البنوك بتسهل العسير وبتخرب البعيد هذا أمر يقيني نعم لكن هذا يجب أن يتحاشى فيه الوقوع في الربا لأن الرسول يقول لعن الله آكل الربا ومكله وأنت ولا مؤاخذة إذا كنت يعني ما تعتبر حالك من أهل العلم وربما ما تعتبر نفسك من طلاب العلم المواظبين على طلب العلم لكن عندك أول شيء ثقافة إسلامية عامة الحمد لله. ثانيا في عندك عقل بتفكر فلما حطيناك أمام الواقع ما وجد جواب إلا أن أهل العلم هيك بيقولوا طيب من كلهم لأهل العلم هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ليش ما نقولهم هكذا والله هذا المفروض أنه أهل العلم أنه يجدوا حل أمثل اللي الناس تعايشوا به نعم هذا جواب خطأ ايش الجواب سيدي أنا أفكر شلون لأمك الجواب كما أنا أتفق وذلك بتوجيه سؤال هل العالم الإسلامي ما عنده مشكلة إلا هذه؟ لا طبعا عنده مشاكل مشاكل كثيرة شو حل هذه المشاكل؟ الحكم بالإسلام بارك الله فيك عرفت فلزم إذن الحل مش حل جزئي الحل حل جذري صحيح. ولذلك ما في خلاف إذا كان الأمر كذلك فريثما يتيسر للمسلمين ويأخذون بأسباب إقامة الحكم الإسلامي لا ينبغي لهم أن يظلوا يخالفون الحكم الإسلامي ثم هم ينشدون الحكم الإسلامي، لأن هذا صار في تناقض، صار في تضاد. بعد ربنا شو بيقول؟ كما تعلم إن تنصر الله ينصركم. طيب نحن أي كأمة إما نكون جادين لإقامة الحكم الإسلامي أو هزيلين غير جادين. فإن كانت الأولى فما بيكون بمعصيتنا لربنا، لأنه عم يشرط علينا إن تنصروا الله ينصركم، يعني إن حكمتم الشرع ربنا بينصرنا على أعدائنا. إن احنا عم نخالف الشرع الآن في عشرات بل مئات الأمور، مثلا نسائنا كاسيات عاريات، في حزب إسلامي بعرفه ما يهتم بهذه الناهي، بتقول هاي بتزول لما بتقوم الدولة المسلمة. شو رأيك؟ شايف شلون؟ لما أنا قلت له أنت ما بتعد حالك عالم أو ما بتعلم علم، في عنده يعني ثقافة عامة، فاهم الرجل، بس ما بعرف ليش بقى ما سأل أهل العلم أنه هي صلنا لها النقطة هون وقفنا. شو حجتكم؟ أخشى بقى أن يكون هون بقى التجارة هي العامل. لكن شيخي ايش الحل يعني الان بوضعنا الحالي اذا ما وجدنا حكم اسلامي؟ انا وقف التجارة، انا قلت بارك الله فيك دمر البطن، دمر البطن. انا بقول هي هذه مثلها مثل ما بتكون انت خلصت في تعليم الطبيبات، بلاش يقول حاجة. يعني انا بدل ما اكون فاشل من انا مستورد عن طريق البنك، انا باخذ من هذا اللي هو اكلها بس منه أربع عشر قروش ما بحد. هاي معناها ده مثل ما هو موجود معناته في غير يتعامل اللي غيره يروح على النار. كل الناس يا الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل يهتديكم. كل حس الناس سواء. بعدين شيخ صدقنا يا شيخ أنه نسلك الطريق الصحيح حتى في هذه الأيام فأنت توسع رزقه. أنا أقول لهم أكشفية للمقاولين، يعني جلسة للمقاولين، مقاولة المبقزين في العطابة التي لازم يحط تأذية 26 ألف دينار يا نقدر يا نصب الأرض ضمان. نعم. فقال له ما بعطونا، قال له مش يعني كيف حلو المقاطب مش يعني عارف مش يعني حلو أبتعد وكالي تستميع وتحط مبارك البنك في سبب الحرام والربا. قال له شو الحال شو البديل؟ قال أنا ما عندي بديل، أنا بقول لك حلال حرام وتستفعلها أما بديل كيف البديل؟ ربنا بيستر الأمور. شوف مرة لما الشيخ نزارة في البيت اللي حسين جاء أحد إخواننا يشتغل فيه، يعرف الشيخ أبو العبد يشتغل في السيارات ميكانيك وكذا، فهو يعني مرتحي ما شاء الله لحيته هيك. سأل الشيخ سؤال يومها، قل له شيخنا يعني المدير تبعي بيقول لي أقص لحيتي أو أخذ منها أخذ، فشو رأيك؟ قال من ترك شلاء عوض الله خير منه. بعد شهر أداء عقد في السعودية بخمس آلاف ريال، خمس أضعاف راتبه. شوف ربك يعني سبحانه وتعالى يرزق الإنسان على نيته التي يريد فيها دفع الحرام عن نفسه. كيف سوى بشكل الأخراني هو يعني مضيق عليه عشان وغادي النصر. هذا الشيخنا صاحب الحذاء اللي دخل على المسجد صلى في الحذاء، هذا كان يأخذ 300 دينار كل شهر في شركة. فالمهم لما سأل المدير لما شافه لما سأل كنت على اللحية وقلت له واجب، فالرجل صار في طريقة لحيته ما شاء الله لحيته غزيرة. قال له المدير إما العمل إما اللحية، طبعا أظن مثل لعله سألك. فالمهم قال له لا اللحية، وخرج اشتغل بمئة دينار. فسألته من أيام بقول له كيف أحوالك، بقول له والله من استمتع في المئة دينار أحسن معنا أكون مثلا ذات مئة دينار الرقاق ما كان فيهم بركة الأوائل. هذا هو شيخ أسألت الجهات أبرا أستاذ بعض العلماء الذين نفق بعلمهم شيخ يعني يحذر من كثير جدا من مسألة الجهاد، يعني يقول ليس هناك جهاد فما رأيك حتى يعني يقول بعضهم لا أجهز أو لا أحارب تحت رأي المشرك حتى أنه رئيس المجاهدين كما يقال أنه صوفي فما رأي المشرك أقول السبب الله شو قالك على شيخنا مسألة الجهاد؟ أنا أعتقد لا يزال الجهاد في أفغانستان حكمه بأشد ما يكون، لأن الجماعة جاهدوا 10 سنين ولما وصلوا لاقتطاف الثمرة انقلب العالم الغربي كله ضدهم، لذلك فالمساعدة أوجب من قبل تماما، حتى لا سمح الله يتبين لنا الكلمة التي تنقلها أنت عن بعض المشايخ، لأنه يقول رأي مشركي. وين الرأي المشركي؟ كل الأفغانيين، كل الرايات هذه، كل الأحزاب، كل الجماعات مشركين، والله إنها لا إحدى الكبر. أفضل يا أستاذ، نقول لك ما شاء الله يعني شيء طيب جدا، لا في من كلام. لا جميل الرحمن سلفي معروف. خلاص إحنا وعلى بعد الإسلام على هذا لا بن لادن أسامة طيب جدا. تبرع $100 مليون للسودان ردا على القرار الامريكي بمنع اعطاء السودان قمح امريكي. مين؟ الله اكبر. $100 ابو صالح شيخ كمان. ابو صالح بقوله. شيخنا هذا امريكا عندها قانون من قوانين المساعدات الكافره التي عندها بتقول انه لا تساعد أي ثورة ضد الديمقراطية، فبتعتبر من ثورة البشير هذا ضد الديمقراطية اللي هي كانت قبله وما شابه ذلك. لا نتناقش. قال إنه البشير رجل فيه خير كبير الآن اللي هو يعني جماعة إسلامية. بيقول يعني رجل صاحب بديل يعني، ومش سائل لا عن أمريكا ولا عن غيرها. إن شاء الله إن شاء الله. الله أكثر من واحد يذكر هذا جيد على كاملك. بقول إنه سألوه كيف هو هذا بشير، بقول إحنا اللي فهمناه إنه جماعة الإسلامية هذا لا يشرفنا إن نجتمع فيه. صحيح الجريدي بقول إنه اللي فهمناه إنه جماعة الإسلامية، وإذا كان هو من جماعة الإسلامية لا يشرفنا إن نجتمع فيه. هذا رئيس المسار في الجنوب. أيوة جنوب كاملك. هذا أسامة إجازني أكثر من مرة هناك وطلب مني أن نزور منزل المعوقين، شاريل دار هناك في جدة، ومجمع كل اللي مكسورة إيده ورجله من المجاهدين هناك، فبيسكنهم بيطعمهم بيسقيوهم بلاش كل شيء. كل ما شاء الله بيطبع يعني لأفغانستان. أموال الآن هو قائد المجاهدين العرب بعد الشيخ عبد الله رحمة الله عليه. الآن هو قائد المجاهدين العرب خذ معارك على فكرة سمعت قوي. لا بعدين ما تدري بالنسبة موقفه بالنسبة لجماعة التكفير ما عنده الحراف. هو كبير مثلنا شيخ. نعم. شاف بقوله. أبو معاذ مشكلة كثيرة من ضعف أبو معاذ. هم لا يريدون أن الإسلام ينتصر في أفغانستان ولا تكون دولة إسلامية. فهم لما حصل مثل ما قال أخونا إنه شيخنا إنه راح تكون دولة إسلامية صاروا في احتمال مساعدة للشيوعيين. صاروا يوجدوا اختلاف بين المجاهدين حتى يصدموا بعض. من الطريق شيخ مع ذلك خلاف وكذا هذه بناظير بوتوس رئيس وزراء باكستان طبعا لها اتصالات مع امريكا وهي يعني يقال انه باكستان هي اللي خططت لاغتيال عبد الله عزام وكذا يعني مشان وقت الجهاد وقتله و... فمن العجيب انه لما جاءت زياره الاردن قبل فتره جابوها بالتلفزيون يقابلوا الوزراء وكذا ما رضي تتصافح ولا واحد عامل هيك عامل هيك بتعمل لهم هيك وهيك ماشي جنب رئيس الوزراء وما تطافح ولا حدا قلت يعني سبحان الله عجيب شوف التراقض الرهيب اي والله. إخوة الإيمان تتمة الكلام في الشريط التالي. من العجيب إنه لما جاءت زيارة الأردن قبل فترة جابوها بالتلفزيون يقابلوا الوزراء وكذا ما رضي تتصافح ولا واحد عامل هيك بتعمل لهم هيك وهيك ماشي جنب رئيس الوزراء وما تطافح ولا حدا قلت يعني سبحان الله عجيب شوف التراقض الرهيب اي والله ودائما لابس الشال على راسها يعني انه كان هي بتقول انا مسلمه طبعا ولما جاءت هون قالت نحن كشعبين مسلمين نريد التعاون على الدين وعلى كذا ما انت مسجل الله هو يعني لعله من أكثر بل أكثر الناس الذين فتحوا أعين الشباب على الجهاد. نعم نعم. أكيد. الله ما شاء الله. أكيد. قال إحنا غايتنا الاستشهاد بسبيل الله ما عندنا غاية ثانية. إيش أحسن من غاية؟ هو اللي صار اللي حفظ الشباب من هنا. نعم. وقال دائما نأخذ العهد على قاد الأبرار. إنه الاستمرار عند ما تقام الدولة الإسلامية فواتساً يتوجه إلى فلسطين كان دائماً نأخذ العهد منهم الله. شوف شيخنا ما أدري أخبرك بعض الإخوة في لقاء بريد الثبات مع عبد الله عزام قبل وفاته في فترة قريبة جداً واحد يبدو يسأله سلفي كله عن المنهج وسمعنا أنه إنت يعني يقال عنك أنك ضد السلفيين وكذا ترى ما أفضل كيف السلفية هي الأصل لا يمكن نوصل إلا أن يكون سلفيا قالوا طب موقف بالعقيدة الشعرية قال أنا ابني لما بده يغيظ حدا بقول له يا أشعري قال أنا مربيهم على حب الدعوة السلفية وحب العقيدة السلفية حب المجلس السلفي قال حوالي يعني أربع خمس صفحات كله في هذه النقطة الدقيقة يعني